انت لقيادني فريد افوك انت لقيادني فريد افوك انت لقيادني فريد افوك ينكر انا حقك اسنا يا قيمة ينكر انا حقك اسنا يا قيمة هتقين لي جيد لي انسنا ما لنسى هتقين لي جيد لي انسنا ما لنسى ضرور لا قرشاك نيتي سمح ين ضرور لا قرشاك نيتي سمح مخكوف انا ديلين غوملن I'm not the one who's running out of time.